خير الكلام ما قل ودل. تريد أن تتحدث عن الإيجاز في الكلام يا أستاذ؟ يا مها، للكلام غاية ولنشاط السامعين نهاية، وما زاد عن قدر الاحتمال ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك هو الهزر وهو الخطل وهو الإسهاب الذي سمعت الحكماء يعيبونه. وما هو خير الكلام الموجز؟ خير الكلام الموجز هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلة حروفه وكثرة معانيه. وما جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زدني يا أستاذ، زادك الله علما. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: خلقه القرآن، وتلت قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الله، هل شيء بعد خلق القرآن؟ أدب الله محمدا صلى الله عليه وسلم بأحسن الآداب، فقال سبحانه: خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. وقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا ينشد: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقدي. فقال عمر: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حدثنا يا أستاذ عن عمر رضي الله عنه. كان له في الإيجاز البليغ القول الرائع، قيل لعمر: فلان لا يعرف الشر، قال: ذاك أجدر أن يقع فيه. وهل كانت العرب تحب الإيجاز يا أستاذ؟ قال رجل يمدح كلام صاحب له: هذا كلام يكتفى بأولاه ويشتفى بأخراه. وقد اجتمع ثلاثة من الرواة فقال لهم قائل: أي نصف لبيت من الشعر أحكم وأوجز؟ فكانت مباراة يا مها، استمعي إليهم. أحكم وأوجز نصف بيت قالته العرب هو قول حميد بن ثور الهلالي: وحسبك داء أن تصح وتسلم. وما أوله؟ أوله: أرى بصري قد رابني بعد صحة، وحسبك داء أن تصح وتسلم. وأنا أقول إن أوجز نصف بيت قالته العرب هو قول أبي ذؤيب الهذلي: وإذا ترد إلى قليل تقنع. ما أول؟ والنفس راغبة إذا رغبتها. وإذا ترد إلى قليل تقنع. وأنا أقول إنه قول نمر يحب الفتى طول السلامة والغنى. ما هو أوله؟ بل آخره في هذه المرة، وهو قول الشاعر: فكيف ترى طول السلامة للفتى. يحب الفتى طول السلامة والغنى، فكيف ترى طول السلامة للفتى. وهل هذه الأنصاف من أبيات الشعر فيها بلاغة وفصاحة يا أستاذ؟ هي دلالة على حب الإيجاز عند العرب، ولكن الشرط كان أن يأتوا بثلاثة أنصاف مستغنيات بأنفسها، والنصف الذي لأبي ذؤيب لا يستغنى بنفسه، ولا يفهم السامع معنى هذا النصف حتى يكون موصولا بالنصف الأول. نعم يا أستاذ، إذا أنشدنا قول الشاعر: وإذا ترد إلى قليل تقنع، قال السامع: من هذه التي ترد إلى قليل فتقنع؟ ولا بد من سماع البيت كله. والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. وهذا من أبلغ الشعر وأحسنه. خذ يا أبا عثمان يا جاحظ. ما هذا؟ بالطيخة. بالطيخة؟ بالطيخة تقطع علينا روائع الشعر؟ ما هذا يا أبا هفان؟ أنتم تضيعون أعماركم في هذا الأدب الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. لا يسمن ولا يغني من جوع يا أبا هفان؟ كلاهما سواء. أعطي البطيخة لنفيس. نفيس خادمك؟ لقد نسيت أن لك خادما يا جاحظ. يا نفيس، يا نفيس. سيدي ومولاي. شاب وسيم ومهذب واسمه نفيس، سبحان الله. خذ يا بني هذه البطيخة. أمر سيدي. قطعها وأحضرها لنا، الحر شديد يا ولدي، وفي الحر يستحسن أكل البطيخ. قطعها، قطع. بعد الطعام يا سيدي. طعام؟ هل عندكم طعام؟ البطيخ يؤكل بعد الطعام يا سيدي، هكذا تعلم. هكذا علمك أستاذك الجاحظ؟ ضاعت البطيخة، ماذا أفعل؟ ماذا جرى في الزقاق يا نفيس؟ بائع البطيخ يا سيدي ومعه خلق كثير، زحام شديد على باب الزقاق. كل هذا صنعه أبو هفان؟ ماذا صنعت يا أبا هفان لعنك الله؟ يدعي القاضي أنني أخذت بطيخة ولم أدفع ثمنها. كل هذه الجلبة وهذا الصياح بسبب البطيخة؟ كنت سأخبرك يا جاحظ لتدفع ثمن البطيخة للرجل، أنا اشتريتها لك وهذا أول موسم البطيخ. أبو هفان معذور يا أستاذ. معذور؟ لماذا يا مها؟ لم يرد شرا ولكنه أراد خيرا، لا تلوموه. أهبارك الله في مها، فهي التي تأويني في هذه الدار، وهي التي تعرف قيمة الأدب والشعر. أشكرك يا أبا هفان، استمع إلى حديث الأستاذ. نعود إلى الحديث عن الإيجاز بعد هذا الشجار عن بطيخة أبي هفان. كان عمرو بن عبيد، وهو من هو في العلم والحكمة والزهد، لا يكاد يتكلم، فإذا تكلم لم يكد يطيل، وكان يقول: لا خير في المتكلم إذا كان كلامه لمن شهده دون نفسه، وإذا طال الكلام عرضت للمتكلم أسباب التكلف، ولا خير في شيء يأتيك به التكلف. هذا قول حسن يا أبا عثمان، لأن التكلف يفسد كل شيء، وليس أحسن من الفطرة. ولا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى يسابق معناه لفظه ويسابق لفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى سمعك أسبق من معناه إلى قلبك. وهل البلاغة في إيجاز القول يا أستاذ؟ البلاغة فيها أقوال يا مها، ومن خيرها ما قاله عمرو بن عبيد حين سأله سائل: يا عمرو بن عبيد، ما البلاغة؟ البلاغة ما بلغ بك الجنة وعدل بك عن النار. ليس هذا ما أريد؟ يا بني، من لم يحسن أن يسكت لم يحسن أن يستمع، ومن لم يحسن الاستماع لم يحسن القول. عمرو بن عبيد قوله لا يرد عليه يا أستاذ، هذه بلاغة البلاغة. النطق يا مها منحة من الله سبحانه وتعالى، وكان صاحبنا سهل بن هارون يقول: لم أر أنطق من المأمون أمير المؤمنين، أي أبلغ منه. وكان المأمون يستثقل سهل بن هارون ثم استظرفه وقربه إليه، أليس كذلك يا أستاذ؟ نعم يا مها، وهذه هي الحكاية. فقد دخل سهل على المأمون يوماً والناس عنده على منازلهم، فلما فرغ المأمون من كلامه أقبل سهل بن هارون على الجمع فقال: ما لكم تسمعون ولا تعون، وتشاهدون ولا تفقهون، وتنظرون ولا تبصرون؟ والله إنه لا يفعل ويقول في اليوم القصير مثل ما فعل بنو مروان وقالوا في الدهر الطويل. سهل بن هارون أديب وكاتب يا أستاذ، ولا عيب فيه غير البخل، وهو صاحبي، ولكن لسانه لا يعبر عن قلبه. وقد سمعت أن الحسن بن علي كرم الله وجهه قال: لسان العاقل من وراء قلبه، فإذا أراد الكلام تفكر، فإن كان له قال، وإن كان عليه سكت. وقلب الجاهل من وراء لسانه، فإن هم بالكلام تكلم به له أو عليه. ما معنى هذا يا أبا عثمان يا جاحظ؟ المعنى في بطن الشاعر يا قاضي بغداد. أكمل يا أستاذ، أكمل. غدا غدا يا مها نستكمل حديثنا.